أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال كثير من الناس في سائر أحوالهم في حال النعماء والضراء والرحمة والبلاء وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه كحالهم في البحر. لكن هذا يحصل لهم إذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج ويحصل لهم إذا مسهم ضر من مرض ومن كيد عدو وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة أزال الضر وحل محلها الرحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون أبدا كالحال التي وصفهم الله بها في إذا ركبوا البحر ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون يعني بهذا الصنيع يؤول أمرهم إلى الكفر والكفر بنعم الله والكفر بالله بسبب الشرك ليكفروا بما آتيناهم قال الله فتمتعوا هذا تهديد أمر تهديد تمتعوا في هذه الحياة سوف تعلمون فتمتعوا فسوف تعلمون وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها هذه وصف حالهم إذا يعني حصلت لهم الرحمة من الغنى والصحة والقوة وإذا ذكر الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا حصلت لهم النعم وتوالت عليهم فرحوا فرح البطر فرح الغرور لا الفرح العادي الطبيعي وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا مسهم ما يكرهون قنطوا فهم بين فرح وغرور ويأس وقنوط أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، فيعطي ويمنع ويخفض ويرفع، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء. ثم قال تعالى: فآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل. أمر الله بأداء الحقوق، حق القريب واليتيم والمسكين. ثم قال تعالى: ذلك خير للذين، يعني أداء الحقوق والنفقات الواجبة والمستحبة خير لهم عند الله إذا أخلصوا النية، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالربا ضد الصدقة. المرابي والعياذ بالله يطلب الربح والزيادة بغير حق، ذلك خير للذين وجه الله فأولئك هم. ثم قال تعالى: وما آتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. من يبذل ماله ويخرج ماله من أجل الفوائد بالعقود المحرمة، العقود الربوية، فهو إن ربا وزاد المال فإنه لا ينال أجرا عند الله ولا يربو عند الله. وحينئذ يكون هذا الربح وبال على صاحبه، لأنه ربحا غير شرعي. وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون يعني الذي تضاعف لهم الأجور ويبارك الله لهم في أموالهم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما أمر تعالى بالإنابة إليه، وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية التي الإنابة الاختيارية، نعم، التي تكون في حال العسر واليسر والسعة والضيق، ذكر الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره، وهذه غير نافعة. فقال: وإذا مس الناس ضر، يعني تضرع الإنسان عند الضرورة، هذا لا يحمد فيه ولا يعد عملا صالحا، لأن الدافع له الضرورة، ليس الدافع له التعبد لله. نعم. فقال: وإذا مس الناس ضر، الآيات، وإذا مس الناس ضر مرض أو خوف من هلاك ونحوه،